بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، الغضب مفتاح الشر، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن خالطت الناس فإن استطعت أن لا تخالط أحدا منهم إلا من كانت يدك عليه العليا فافعل. الدين جوهره حسن المعاملة وحسن الأخلاق. إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، إنما الدين المعاملة. فالهدف من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله هو إتمام وإكمال الخلق الإنساني، والدين يتلخص في المعاملة الحسنة. فبالتالي المعيار الحقيقي للتدين هو حسن الأخلاق. بما تعني الكلمة من شمول، أفضل الأخلاق هو خلق العقيدة، التوحيد الخالص لله وما يتفرع منه، ومن ثم خلق الوظائف والتكاليف الشرعية، ومن ثم خلق السلوك الذي به يتكامل الإنسان. الإنسان الذي يتواضع هذا من أعلى درجات الخلق، بل هو أعلى الدرجات. تواضع للحق تكن أعقل الناس، هذا أعلى درجات الخلق، ولذلك يبلغ به الدرجة العليا بل الأعلى في العقل والتعقل. هذا الخلق هو المفقود عند البشرية. لو تواضعوا للحق لآمنوا بالله وآمنوا بقيم السماء، وبالتالي حينما يؤمنون بالله وبقيم السماء لا تتناقض الآراء، لأن الآراء والتوجهات والتطلعات تتناقض بسبب الأهواء والشهوات وبعد الناس عن الحق. فحينما يتواضع المجتمع للحق يتوافق في آرائه وتطلعاته وما شابه. وهكذا التواضع للإنسان أن لا يتكبر عليه، هذا تواضع سلوكي، هذا التواضع إذن هو خلق من أعلى درجات الخلق. تواضع تكن كالنجم لاح لناظره على صفحات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. تواضع يعبر عن رفعة الإنسان، تكبر يعبر عن انحطاط الإنسان، وهكذا العفو والمودة والصفح وما إلى ذلك من أخلاق فاضلة. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا خلق يجلب المودة، يجلب المحبة، يجلب التآلف. وهكذا خلق العلم غير خلق الجهل. إنسان يتخلق بالعلم والفضيلة غير إنسان يتخلق بالجهل والرذيلة. فالإنسان حتى يكمل إيمانه لابد له من خلق حسن. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا اللي لابد نتنافس عليه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الخلق الحسن. أنا أكون أحسن خلقا، أسعد دائما وأبدا. أنا أكون صاحب الخلق الأحسن، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك. زين، هذا شلون يصير؟ شلون يتحقق؟ هذا دعاء نقرأه يتحقق من خلال السعي والعمل لاكتساب الخلق الأحسن، تحلي بالخلق الأحسن. إنك لعلى خلق عظيم. خلق الرسول خلق عظيم، ما في أحد بلغ التوحيد ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا في سلوكياته، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهل وقبل القليل، وأمر بالعرف والأخلاق الفاضلة. إذن إحنا بحاجة إلى أن نتخلق بخلقنا سندعو إلى قيمنا ومنهجنا ومبادئنا. وإن لم نتفوه بكلمة، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، هذا يعني بأخلاقكم. إحنا حينما نتحلى بالأخلاق الحسنة سينعكس ذلك في قلوب الناس وفي عقول الناس الآخرين. سنحبب الدين إلى الناس من خلال خلقنا. أما لما إحنا نكون أصحاب رواد المساجد، إحنا أصحاب خلق سيئة، هذا ينفر الناس من حضور المساجد. إحنا أصحاب العمايم، حينما نكون بخلق سيء ننفر الناس من التعاطي مع العمايم. وهكذا المتدينون حينما يكونون أصحاب أخلاق سيئة ينعكس ذلك إساءة على الدين. لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه حينما يقول لأصحابه وأتباعه إذا قاموا بخلق حسن هذا يحسن، وإذا قاموا بخلق سيء يسيء لأهل البيت. إذا واحد قال حسن قالوا هذا من شيعة جعفر بن محمد، وإذا أساء قالوا هذا من شيعة جعفر بن محمد. وهكذا إذا كان الإنسان شيعي فعل فعل حسن قالوا هذا شيعي، يكبر التشيع في قلوب الآخرين. وإذا فعل فعل سيء يقولون هذا شيعي، شفتوا هؤلاء الشيعة هذه أخلاقهم السيئة، ينعكس موقف سلبي على التشيع. وهكذا بالنسبة للإسلام في مقابل الديانات الأخرى، المسلم حينما يقوم بخلق حسن ينعكس حسنا على الإسلام، ولكن حينما يكون هناك التقتيل والتجمير والتفجير للأبرياء والاعتداء والحقد والضغينة هذا ينعكس سوءا وينفر الناس من دخول الإسلام، بل يجعل الناس يتخذوا موقف مضاد للإسلام. وهكذا، سواء في القضاء كمسلم او كشيعي او كانسان من رواد المسجد. الخلق السيء يسيء الى عمل الرسالة، والخلق الحسن يحبب الناس الى الرسالة. لذلك احنا لابد ان نتحلى بالاخلاق طيبة حسنة، المودة مو احقاد وبغائن، حب ومودة، الرحمة والشفقة تكون عندنا، مو البطش والانتقام، العفو والصف وما شابه، تعاون على البر والتقوى، إعانة الضعيف، إكرام الضيف، احترام الكبير وإكرام الغريب وما شابه. هذه أخلاق، نحترم بعضنا البعض ونحترم الآخرين. أما العصبية، الحزبية، الأحقاد، الضغائن، هذه كلها تنفر الناس عن الدين، هذه أخلاق سيئة. خلونا نتحلى بالأخلاق الحسنة إحنا، وهذا هو الإيمان الحقيقي، وهذا هو كمال الإيمان. وإحنا جايين طهر أنفسنا، مريد نصير متدينين أفضل، هذا هو بالأخلاق الحسنة. إنما الدين المعاملة، كيف تتعامل مع الناس؟ بكبرياء، بحقد، بضغينة، باستصغار، باحتقار، بمسخرة، بغيبة، بنميمة، بهد، بماذا تتعامل مع الناس؟ تعامل مع الناس شلون؟ تسك أسرارهم، تدع على أعراضهم، تشيع الفاحشة، شنو تعامل مع الناس؟ بالتكبر عليهم، بالكذب عليهم، بشلون تتعامل مع الناس؟ هذا كله يأثر، كل هذا يأثر، ينعكس على حالة التدين وعلى موقعيته عند الله. لذلك تعالوا نكون من أصحاب الخلق الحسن، أصحاب الخلق الفاضل، نهتم بترويض النفس، باقتلاع الكبرياء، هذا الكبرياء اللي يخلي الإنسان ما يتنازل، تارة يتكبر على الإنسان في سلوكه، وتارة يتكبر عليه في أفكاره، وتارة يتكبر عليه في عقيدته. وأخطر شيء التكبر في العقيدة. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فجحدوا بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعلاء باط، شوف هذا خلق التكبر يدي به إلى الكفر بالرسالة، جحود بالرسالة، قتل الأنبياء، تكذيب. وهكذا في الأفكار، التكبر ما يخليك تقبل الحقيقة، تدافع عن الباطل، تدافع عن حزبيتك، تدافع عن جماعتك ظلما وتزويرا، ما يخليك تقول أنا غلطان، تقول أنا مشتبه. مع الرمت داخل نفسك تعلم أنك كنت مشتبها في موقفك، في رؤيتك، في فكرتك، في نظريتك، مشتبه غلطان خطأ، لكن حالة استكبار تمنعك من قبوله. فشلون تصير مؤمن؟ أنت تدعو للباطل، تدافع عن الباطل، تدافع عن أهل الباطل، كل ذلك بسبب ماذا؟ استكبار. لكن لما يكون عندك تواضع ستقبل الحقيقة، ستدافع عن الحق، ستهجر الباطل، ستغير الموقف الخاطئ إلى الموقف الصح، الرؤية الجاهلية إلى الرؤية السماوية. وهكذا، وهكذا التكبر في السلوك، هذا تكبر عليه لأنه فقير، وأتكبر عليه لأنه من العائلة الفلانية، وهذا تكبر عليه لأن عنده المرض الفلاني، وهذا وهذا وما شابه. تتكبر بمالك، أو تتكبر بشكلك، أو تتكبر بعائلتك، أو تتكبر بمعلوماتك، أو تتكبر على ويش؟ أنت عندك عيل تتكبر عليه؟ العلم مفروض يديك إلى التواضع، ولا هذا مو علم، هذا مو علم حقيقي. لأن العلم الحقيقي يؤدي بك إلى التواضع. لماذا تتكبر وتزدري الناس بعلمك أو بمالك أو بجاهك أو بعشيرتك أو بماذا؟ ليش تتكبر؟ أنت من نطفة وهو من نطفة، أنت آخرتك جيفة وهو آخرته جيفة، أنت وهو سواء. قيمتك بتقواك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى ما تدعو للتكبر، لو كنت أكثر تقوى لما تكبرت. تقوى تدعو للتواضع، أذلة على المؤمنين، هذا التقوى. نعم التكبر على المتكبر عبادة، أما على عموم الناس والمؤمنين هذا مو دلالة التقوى. فعلى أساس تتكبر؟ ما في مبرر للتكبر أبدا. وهكذا بقية الخلق. إذن حتى يكتمل إيماننا ونبلغ الإيمان الأكمل والأفضل، لابد أن نحسن أخلاقنا. هذا هم نحمله، هدف نتطلع إليه، بدل أن نلهث وراء جمع المال ووراء الشهرة ووراء ما أدري شنو. نلهث ونسعى وراء تحسين خلقنا، نتواضع، نحب بعضنا البعض، نعين بعضنا البعض، نعطف على بعضنا البعض، نحترم بعضنا البعض، نتخلق بالعلم، نتخلق بالتقوى، نتخلق بالسعي مكسل. سنكسل ليش؟ سعي كسل خلق سيء، سعي خلق حسن. إياكم والضجر والكسل. ضجر على ويش؟ إحباط، يأس. هذا الضجر يعني إحباط، يعني يأس، يعني قنوط. هذا خلق سيء. ضجران يعني زهقان من حياته. دنيا رحبة واسعة، دلالة ضعف إيمان. فبالتالي لازم ما نضجر، ما نكسل، نسعى، نتحرك، نجاهد، يصير عندنا نشاط، حيوية. زين تألق، تفاؤل. وما شابه تفاؤلوا بالخير تجدوه، مو تشاؤم. تشاؤم خلق سيء، كل شيء ما يصير، كل شيء نظرة سوداوية على عينه، نظرة سوداء. كل هذه النعم التي أغلق الله بها علينا ومع ذلك نلبس نظارة سوداء، ليش؟ خلينا نلبس نظارة صافية ترى الحقائق بعينها، ترى النعم التي لا يمكن أن نعدها أو نحصيها. كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء، فلربما اتسع المضيق، فلربما اتسع المضيق، ولربما ضاق الفضاء، ولربما أمر مسقط لك في عواقبه رضا. تفكر الأمور تلك عواقب رضا. الله قد عودك الجميل، فقص على ما قد مضى. الله معود منك، ليش انت مغمض العين؟ الله اعطاك الصحة، اعطاك المال، اعطاك وش تريد تسعد؟ يعني لو انا اريد اجيب مثال، لو واحد عيش في دار مظلمة، جاب له واحد سراج اضاء اليه، شقد يشكره؟ صح لو لا؟ شاف النور، الله اضاء هذا الكون، هذه الشمس التي تضيء، وهذا القمر الذي يضيء لا نراه. وهكذا لو كنت انت انسان عطشان شديد العطش، واحد جاب لك كاس ماء، قد تشعر بحلاوة هذا الماء؟ هذا الماء الوافر الموجود في كل مكان، ما نلتفت اليه. انت لو تصير في عينك ضرر تريد الطبيب، ولا عندك مال مستعد تصرف كل أموالك حتى هذا ألم العين يروح، إلا ما مخلي إنك تنام. الله أعطاك العين بكبرها والإذن وما شابه، هذه نعم ما نلتفت إلها. الله قد عودك الجميل، فقس على ما قد مضى. يعني بالتالي ليش نحباط؟ ليش نيأس؟ خلق سيء هذا الإحباط. والله فشلت في هذا الأمر، فشلت بسبب ليش ما جيت تدرس وفشلك. الله سبحانه وتعالى خلاك تفشل حتى لا تتكبر، حتى لا تغفل أيضا. قد أعجبتكم كثرتكم في حنين، لما صار عندهم غرور صارت هزيمة، حتى لا يصير غرور ويتكاسلوا ويستاقلوا، حتى يعدوا يبنوا قوتهم. وهكذا الإنسان حتى لا يتكاسل ويفكر كل شيء جاي له وهو نايم، حتى يسعى في الحياة في مناكب هذه الحياة. لذلك لابد أن نتخلق بالأخلاق الحسنة. إنك لعلى خلق عظيم، إنما الدين المعاملة. هذا هو الخلق، المعاملة الحسنة. إنما بعثت ليتم مكارم الأخلاق. يا هشام، الغضب مفتاح الشر. الغضب خلق سيء اللي إذا كان دفاع عن القيم. الحلم هذا الخلق الحسن. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأحسنهم شكلا، أحسنهم خلقا. شكلك مو بيدك، تصير أحمر أزرق أسود أخضر أسمر، بيدك حنطي، بيدك مو بيدك، لكن الخلق بيدك. الخلق ليس بيدك، ولكن الخلق بيدك، بيدك. فخلونا نمشي شيء بيدنا، ولهذا نكون أحسن، بهذا باختيارنا، لهذا نفضل. أحسن الله أن يكمل إيماننا بأن يجعلنا من أحسن الناس أخلاقا، حتى نكون من أكملهم إيمانا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.